طبعا حادث مؤلم اتعرضت لي احد الاسر امبارح، والحقيقه يمكن الوقت ده عموما الاحداث المؤلمه كتير، يعني يكاد لا يخلو بيت من الالم، من الظروف، من التجارب. بقالنا فتره في بلادنا بنتعرض لظروف صعبة. عاوز النهاردة بنعمة الرب من خلال كلمة الله نرد بسرعة كده حسب الوقت المتاح لينا. نعمل ايه في مواجهة الألم؟ يعني افرض احنا تعرضنا للظروف اللي بنسمع عنها دي، او ممكن يكون فينا ناس كتير متعرضة لظروف، لألم، لظلم في شغل، في بيت، من الأقارب، من الأغراب. ايه رد الفعل اللي المفروض ناخده تجاه الالم؟ الحقيقه ان الرب يسوع جرب في كل شيء مثلنا. الرب يسوع اجتاز زينا في الاحداث المؤلمه، في الظلم، في المقاومه من الناس، احتمل في نفسه مقاومه مثل هذه. الرب يسوع تعرض زينا بالظبط للالم. فيا ترى اتصرف ازاي؟ هو النموذج، هو القدوة اللي احنا مفروض نكون بنتصرف زيه. فخلونا بنعمة الرب نقرأ بسرعة كده، هناخد يعني أربع شواهد من كلمة الله نقراهم بسرعة كده. الشاهد الأول هنلاقيه في إنجيل متى إصحاح 14، نشوف الرب يسوع اتصرف ازاي وكلمة الله بتقول لنا ايه لما نتعرض للألم. في إنجيل متى إصحاح 14 بيقول: في ذلك الوقت سمع هيرودس رئيس الربع خبر يسوع، فقال لغلمانه: هذا هو يوحنا المعمدان قد قام من الأموات، ولذلك تعمل به القوات. فإن هيرودس كان قد أمسك يوحنا وأوثقه وطرحه في سجن من أجل هيرودية امرأة فيلبس أخيه، لأن يوحنا كان يقول له: لا يحل أن تكون لك. ولما أراد أن يقتله خاف من الشعب، لأنه كان عندهم مثل النبي. ثم لما صار مولد هيرودس رقصت ابنة هيرودية في الوسط فسرت هيرودس، ومن ثم وعد بقسم إنه مهما طلبت يعطيها. فهي إذ كانت قد تلقنت من أمها قالت: أعطني ها هنا على طبق رأس يوحنا المعمدان. فاغتم الملك، ولكن من أجل الأقسام والمتكئين معه أمر أن يعطى. فأرسلوا وقطع رأس يوحنا في السجن، فأحضر رأسه على طبق ودفع إلى الصبية، فجاءت به إلى أمها. فتقدم تلاميذه ورفعوا الجسد ودفنوه، ثم أتوا وأخبروا يسوع. فلما سمع يسوع انصرف من هناك في سفينة إلى موضع خلاء منفردا، فسمع الجموع وتابعوه مشاة من المدن. فلما خرج يسوع أبصر جمعا كثيرا فتحنن عليهم وشفى مرضاهم. آمين. ده أول موقف من كلمة الرب. الرب يسوع فيه تعرض لموقف مؤلم زي اللي احنا فيه ده. كلنا عارفين يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان قريب الرب بالجسد، يعني في قرابه، لان كان في قرابه بين مريم العذراء والاصابات. فيوحنا كان قريب للرب الجسد، وكان قريب للرب الروح، لانه كان المرسل امامه من الله. يعني شخصيه الرب يحمل لها مشاعر كتيره قوي. الرب اتكلم عنه في يوم من الايام وقال انه اعظم المولودين من النساء. شخصية عظيمة جدا ظهرت قبل مجيء الرب على طول، أو قبل ظهور الرب على طول لأورشليم. ظهر وابتدى يعد الطريق لمجيء الرب. كان شاب حوالي 30 سنة، لأن الرب يسوع كان برضه 30 سنة وهو كان أكبر من الرب بست شهور. ففي نفس السن تقريبا 30 سنة في قمة الشباب، زي الشاب اللي بنتكلم عنه النهاردة ده. ومش بس شاب، لكن شاب مليان بالروح القدس ومليان بنعمة من الله، مرسل من الله. يقول عنه الكتاب: كان إنسانا مرسلا من الله اسمه يوحنا. ومجرد ما ظهر في البرية حوالين أورشليم كده عمل نهضة روحية عجيبة جدا في الشعب. يعني ابتدت الناس تطلع افواج الى البريه عشان يشوفوا مين يوحنا المعمدان ده. شخصيه غريبه جدا الناس كلها بتتكلم عليه. يعني احنا النهارده لما نحب نعمل رحله لشبابنا بنقول نطلع دير، نطلع اي مكان كده الشباب يتفرجوا عليه. زمان في الوقت دوت كانوا بيعملوا رحلات يطلعوا يتفرجوا على يوحنا المعمدان. رب يسوع قال لهم كده: متى خرجتم الى البريه لتنظروا؟ الناس كانت بتخرج للبريه افواج عشان يشوفوا مين يوحنا المعمدان. ظهر عمل نهضه روحيه عظيمه جدا جدا وهو لسه عنده 30 سنه، وكان بيتكلم بسلطان وخلى ناس كتير قوي ترجع للرب وناس كتير قوي تغير سكتها. تخيل لو انا وانت كنا عايشين في الايام دي وظهر خادم كده عنده 30 سنه لسه صغير يعني، والرب مباركه بالشكل ده ومديله سلطان للكلمه بالشكل دوت، وخدمته عملت اثمار بالشكل ده، وما بيخافش من حد وبيقف قدام الملك وبيقف قدام الجنود الرومان ويهددهم ويقول لهم كلام صعب جدا. ايه رايك؟ كنا حسينا بايه؟ قلنا ده لسه عنده 30 سنه ولسه بادي ورب مباركه بالشكل ده، قدامك بقى خد عندك 20 30 سنه ايه من النهضات الروحيه الرائعه. الشخص ده هيغير وجه الارض. يعني الراجل ده واضح ان ربنا بيعده انه يعمل حاجه عجيبه جدا يعني. وفجاه وهو في عز شبابه وهو لسه بادي وهو 30 سنه يوصل خبر ان راسه اتقطعت، مات. مش شبه الموقف شويه اللي احنا فيه ولا حاجه تانية؟ مات 30 سنه. ده احنا لسه بنقول ده. طب ازاي ده؟ ربنا مباركه، ده ربنا بعته، ده هو انسان مرسل من الله، ازاي ربنا يسيبه يحصل فيه كده؟ ازاي يعني؟ اعتقد الحدث ده عمل ضجه ضخمه جدا بالذات في اوساط المؤمنين وفي اوساط تلاميذ يوحنا نفسهم. كانوا متعلقين بيه جدا، كانوا ماشيين وراه، وتخيل لما يوصل لهم خبر انه راسه اتقطعت. والمفجع في الامر مش ان راسه اتقطعت، المفجع في الامر انها اتقطعت ليه؟ الموتى اللي ماتها دي ماتها ليه؟ ماتها عشان حاجه، يا ريت ومات عشان حاجه تستاهل. ده مات في رقصه. تخيلوا ما يبقى شخص بهذه العظمه ويروح في رقصه بسبب امراه شريره اسمها هيروديه، سايبه جوزها فيلبس ورايحه تعيش مع اخو جوزها هيرودس، والراجل عايش، جوزها عايش، عايشه معاه في الحرام وعاوزه تعيش معاه في الحرام. وفرق معاها قوي ان يوحنا وقف لهم وقال لهم لا يحل لك. مش عارف اقول ايه على واحده عندها استعداد تستخدم جسد بنتها علشان توصل للي هي عاوزاه. الام هي اللي بعتت البنت ترقص وقالت لها حاولي ترقصي بقدر الامكان تزغللي عين هيرودس، عشان لما انا عارفاه، انا فاهم الراجل ده، لما ينخ قدامك تطلبي راس يوحنا المعمدان. تستخدمي جسد بنتك، تستخدمي شرف بنتك عشان تنتقمي لنفسك. ايه النوعيه دي من الناس؟ نوعيه فظيعه جدا. بس الغريب ان يروح في الرجلين مين؟ يوحنا. ازاي يعني راجل بهذه العظمه يروح في ايه ده؟ ده حاجه صعبه جدا يعني. الكتاب بيقول لنا ايه في الجزء اللي احنا قريناه ده؟ بيقول لنا ان تلاميذه لما عرفوا انه مات راحوا شالوه ودفنوه. تخيل المنظر بقى، يعني احنا امبارح كنا في الجنازه وتعبانين وكده، هم كانوا في نفس الموقف بقى، راحوا تخيل لما تشيل الجثمان ومفيش راس، راسه مقطوعه. المعلم اللي علمهم واللي عرفهم طريق ربنا واللي مشي قصادهم ويجوا ويشيلوه من غير راس ويدفنوه ارضاء لامراه شريره بهذا الشكل. يقول الكتاب ان هم دفنوه ثم جاءوا الى يسوع. تخيل المشهد بقى، جايين مليانين ايه؟ مشاعر، مشاعر حزن، الم، تساؤلات. ليه؟ ازاي ربنا يسمح بكده؟ طب فين العدل؟ فين الله؟ فين حكمه ربنا في حاجه زي كده؟ ازاي الراجل ده يموت العظيم ده في وهو عنده 60 سنه، وازاي ربنا يسمح للشر انه ينتصر بالشكل ده عشان واحده جواها هدف شرير الراجل ده يموت ازاي. فراحوا دفنوا يوحنا وجم ليسوع، جايين ليسوع محمولين بايه بقى؟ بكل المشاعر السلبيه، عاوزين يرد لهم على اللي جواهم. ليه ربنا سمح بكده؟ واعتقد اكتر سؤال كان بيتسال امبارح، ليه ربنا سمح بكده؟ فين العدل؟ فين الله؟ فين حكمه الله؟ مش كده؟ الاسئله دي بتبقى وقت الحدث ماليه الناس قوي، ف جايين ليسوع عاوزينه يرد لهم، عاوزين يريحهم، يقول لهم رد شافي. الرب عمل ايه؟ حته مهمه قوي بقى، احنا بندور على الرد الفعل الصح. الرب عمل ايه؟ يقول الكتاب ان يسوع لما سمع هذا الخبر يقول ايه؟ انه ذهب الى موضع خلاء منفردا، جه سايب الناس كلها واخد بعضه، خد مركب وراح الى موضع خلاء منفردا. ايه رد الفعل ده؟ رب عايز يقول لي ايه؟ اوعى تخضع للمشاعر. اثناء الحدث بيبقى المشاعر ايه شكلها؟ هيجه. والمشاعر ما تعرفش تفهم فكر الله، المشاعر ليها طبيعتها، مشاعر ارضيه انسانيه، ما تعرفش تفهم مشيئه الله. المشاعر جواها بيبقى تساؤلات وحيره، ولو اتجاوبت معاها هتخش في سكة صعبة جدا. لكن يسوع بيدينا أول درس هنا، إزاي لما تلاقي حدث كده يثير المشاعر اختلي بربنا، اعرف إزاي تمضي إلى موضع خلاء عشان تعمل إيه؟ المشاعر تسكن وتبتدي روحك هي اللي تعمل إيه؟ تطلع وتسمع الله. أرواحنا بس هي اللي تقدر تشوف سلطان الله في الأحداث. هل الله مسيطر على الأحداث؟ هو يوحنا مات لأن هيرودس طقت في دماغه أنه يقطع رأسه؟ لا، ده المنظر اللي قدامنا احنا. هل لأن في واحدة رقصت يوحنا مات؟ لا برضو، ده المنظر اللي قدامنا احنا. لكن سلطان الله إيه؟ موجود فوق الأشياء، بس المشاعر مش بتقدر تشوفه. فيسوع بيدينا درس مهم في أول موقف هنا، اوعى تروح في المشاعر، اوعى تبتدي تسال فين ربنا وفين مش عارف ايه وفين ايه، وعاوز رد من ده وعاوز رد من ده. كلهم معزون متعبون. فاكرين ايوب لما حصل برضه معاه نفس المشاكل؟ ظروف ومشاكل صعبه جدا، وجايين اصحابه بتساؤلات ازاي يحصل كده، وبيحاولوا يحللوا وبيحاولوا فعملوا ايه؟ تعبوه اكتر، تعبوه اكتر. قال لهم معزون متعبون كلكم. لكن ايوب ارتاح امتى؟ لما ابتدى الرب يتكلم معاه، لما ابتدى الرب يقول له طمنتك بقى وتعالى نتكلم احنا مع بعض، سيبك من الناس دي. الناس دي بتتكلم بمنطق المشاعر، بمنطق العينين اللي هي شايفاه، بمنطق مشاعرها، سواء بيحبوك حزنانين عليك، لكن هي برضو مشاعر عمرها ما تريح. لكن تعالى ما اتكلم معاك انا واوريك سلطاني انا. وقتها لما ابتدى ايوب يتكلم مع الرب بالروح، بمنطق الروح مش بمنطق المشاعر، ابتدى يرتاح، ابتدى يهدى. فينا تعبان والفينا بيتعرض لظروف صعبة، ايه افضل حل؟ اسحب نفسك، حاول تختلي بالرب الهك، حاول تهدي مشاعرك. لو حد فينا متعرض لظلم، لحدث صعب، اوعى تنساق ورا مشاعرك، المشاعر متعبة ما بتريحش. لكن حاول تمضي زي ما يسوع عمل كده الى موضع خلاء منفردا. طيب ده اول موقف، هنكمل هنشوف بعد كده. نفتح شاهد تاني موجود في رسالة العبرانيين اصحاح 5. رسالة العبرانيين اصحاح 5 احنا هنضطر نقول بسرعة لان في مفروض عزاء في يعني بعد شوية، فاحنا هنخلص بسرعة. هناخد العناوين كده بس. رسالة العبرانيين اصحاح 5 لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله، لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، قادرا أن يترفق بالجهال والضالين، إذ هو أيضا محاط بالضعف. ولهذا الضعف يلتزم أنه كما يقدم عن الخطايا لأجل الشعب، هكذا أيضا لأجل نفسه. ولا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه، بل مدعو من الله كما هارون أيضا. كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. كما يقول أيضا في موضع آخر: أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق، الذي، ركز معي، في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه. مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. عدد 8 تاني: مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. يبقى ده رد الفعل التاني. أول رد فعل إن الرب بيسحب نفسه ويمضي إلى موضع خلاء عشان ما ينسقش وراء المشاعر. تاني رد فعل من للألم، أعمل إيه؟ أتعلم منه. مفيش ألم عشوائي، يعني ربنا مش بيسمح لنا بألم كده من غير سبب، لا. الألم أكيد وراه دافع، وراه هدف، الله عاوزني أتعلم حاجة. أكيد الله هيطلع من الألام اللي احنا بنعدي فيها خير. كل الأشياء تعمل معا للخير، بس محتاجين نسحب نفسنا، نهدى قدام الله، نعرف ربنا قاصد ايه من وراء الألم، ولما نعرف نعمل ايه، دي الخطوة التانية، نتعلم الطاعة. الرب يسوع نفسه كان القدوس زي ما الملاك قال لمريم العذراء: لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ومع انه القدوس لكنه كان واخد طبيعة انسانية زي وزيك، فكان بيعمل ايه؟ ينمو في النعمة والقامة عند الله والناس. النمو ده بيجي منين؟ من الألم. من الألم تعلم الطاعة مما تألم به. وإذ كمل، كمل، إذن الرب يسوع كإنسان كرئيس كهنة ليا كان محتاج يتكمل بالآلام. الآلام هي اللي بتكملنا، الآلام هي اللي بتوصلنا وبتشكل حياتنا للصورة اللي الله عاوزها. دي أدوات الله في تشكيلنا. الله بيستخدم كثيرا الآلام. فالألم اسحب نفسك الأول، ما تنسقش ورا مشاعرك، وبعد كده اسأل الله: انت سامح بالألم ده ليه يا رب؟ اكيد في دافع، اكيد في حاجة. وده اللي احنا قريناه في الشاهد اللي فات بتاع يوحنا المعمدان ده، احنا كملنا شوية ما علقناش عليهم. يقول الكتاب ان يسوع انسحب وذهب الى موضع خلاء منفردا، مش كده؟ اما كملنا الكلام ايه اللي حصل، واضح ان الرب يسوع اتألم. الرب يسوع كان انسان، يعني واخد الطبيعة الإنسانية الكاملة زينا، أكيد بكى، أكيد لما تذكر يوحنا المعمدان والموتى البشعة اللي متها، أكيد نزلت دموع الرب يسوع، أكيد خد وقت بيبكي لأجل يوحنا. مش عيب، مش عيب إن احنا نبكي، مش عيب إن احنا نحس بالألم. لكن بعد ما هدي في الموضع الخلاء كده وانفرد بالآب وابتدى يتكلم مع الآب عن الموقف اللي حصل، الآب قال له اللي حصل ده صح خالص وفي وقته. كان لازم يوحنا المعمدان دلوقتي يسيب المشهد. ليه؟ لان ده توقيتك انت. يوحنا جاي علشان يعد الطريق ليك، مش كده؟ وهو اعد الطريق خلاص، وانت دلوقتي جاي تبدا خدمتك العلنيه، مفروض كل الناس يبتدوا يمشوا وراك انت. فكان لازم يوحنا ايه اللي يحصل؟ يخرج من المشهد. الموقف صح خالص، المشاعر بس بتبقى شايفة الموقف صعب وسيف كده وقطع راس وواحدة بترقص وبتاع، فحاسين موقف صعب جدا. بس لما أهدى واروح في موضع الخلاء كده، الأب ألاقيه بيقول لي كل حاجة مظبوطة، كل حاجة في وقتها. يوحنا كان صديق عريس، مش هو العريس، هو صديق العريس. ومن له العروس فهو العريس. الناس اتعلقت بيوحنا المعمدان ومشوا وراه، ده مش وضع صح. ما ينفعش تنو ماشيين ورا يوحنا، لازم يوحنا يختفي عشان اللي ماشيين وراه دول يبتدوا يمشوا ايه؟ وراك انت، انت العريس اللي مفروض تمشي وراك العروس. اتخيل يسوع ابتدى يتكلم مع الاب، بس الموت صعب قوي، يعني ليه موت كده؟ يعني الاب، اتخيل الاب يقول له ما مش مهم الموت شكلها ايه، اصل هي مات بسيف، مات برصاصة، مات مات على فرشته في بيته، وهي في الاخر لحظة. الانسان ما بيحسش غير بلحظة، فجأة بينتقل من هذه الحياة الى الحياة الاخرى. مش مهم الوسيلة ايه، في النهاية هو ما بيحسش بالارض وبيبتدي حياته في السماء. فيوحنا ما تقلقش عليه، يوحنا انتقل من ارض الالم والظلم اللي هو كان عايش فيها الى الابدية المجيدة. شكل الموتى كان شكلها ايه بقى، دي قصة تانية. انا ليا برضو شغل مع هيرودس، انا مدي لهيرودس فرصة يكمل مكيال اسمه. احنا ساعات بيبقى شايفين نفسنا بس في المشهد، ليه ربنا سامح لي بكده؟ لا، ربنا بيبقى شايف الصورة كلها مش انا بس. فزي ما ربنا بيتعامل مع يوحنا المعمدان، بيتعامل مع مين برضو؟ مع هيرودس. فمدي لهيرودس فرصة، ليه رب سامح لهيرودس يقطع راس يوحنا؟ ما هو ده كله هيتحوش له فين؟ في الاخر. الله مدي فرصة للانسان يعمل اللي هو عاوزه. فانا سايب هيرودس يظهر الشر اللي جواه، سامح له يظهر الشر اللي جواه، وده كله بيكمل مكيال اسمه في الاخر. وفي الاخر هيرودس سيحاسب امام الله عن كل هذا. اما يوحنا فما يصعبش عليك، يوحنا استراح من اتعابه واعماله، زي ما الكتاب بيقول لنا تبعه. يوحنا ما خسرش حاجه، يوحنا انتقل من هذه اعتقد ده نوعيه الحوار اللي دارت بين يسوع وبين الاب لما اختلى بيه. طب نتيجتها ايه بقى؟ ان يسوع قال لا انا زعلان، انا متضايق، انا مش هخدم تاني. اصل الموقف دوت ابليس يقدر يستخدمه في انه ينشر خوف، مش كده؟ اعتقد تلاميذ الرب وتلاميذ يوحنا كانوا جايين خايفين من الموقف اللي حصل ده. بقى يوحنا الرجل المرسل من الله، الرجل المؤيد بالروح القدس، تتقطع راسه بالشكل ده، امال احنا ممكن يحصل معنا ايه؟ طب ما هو يبقى اي حد فينا بقى ممكن يحصل معاه اي حاجه. يعني واحده بترقص موتت واحد، يبقى احنا كده احنا رخاص قوي كده؟ ابليس بيبقى عاوز يرمي جوانا كده، يرمي جوانا كده. كان ممكن لو انا اتجاوبت مع المشاعر احس بالخوف، لكن رب يسوع لانه تعلم الطاعة مما تألم به، لما راح في موضع خلاء وابتدى يستمع إلى الآب، والآب قال له خلاص دي خدمة يوحنا وانتهت، دي بداية خدمتك أنت، يعني ابتدي أخرج. يقول الكتاب أما قرينا إن لما الناس شافته واخد بعضه ورايح إلى موضع خلاء، يقول تبعته جموع كثيرة. طب ده هو رايح يختلي من الموقف، موقف صعب يعني. على طول مجرد ما قعد شويه قدام الاب، والاب رد عليه، يقول الكتاب ان يسوع لما راى الجموع ايه اللي حصل؟ تحنن عليهم. ولو كملته تستغرب قوي. بعد الموقف ده يسوع عمل معجزه اشباع الجموع. كان بعد ما موت يوحنا المعمدان، وهو رايح اصلا موضع خلاء عشان يستريح ويقعد قدام الموقف الصعب ده، فالناس مشيت وراه وراحت وراه هناك، فابتدى يتكلم معاهم. ولما جاعوا وجالهم الليل، التلاميذ قالوا له الموضع خلاء. تبقوا فاكرين لما تقروا القصه ايه اللي خلاهم في موضع خلاء؟ ان اصلا كان الرب راح يقعد لوحده، بس الناس تبعته ويعني كانت محتاجه له. فلما الاب قال له كده، يسوع تعلم الايه؟ الطاعه. قال له طب خلاص انا هكمل. تخيلوا الموقف اللي عمله هيرودس ده وقطع راس يوحنا، كان فعلا ابليس عاوز من خلاله يوقف خدمه الرب مش يوحنا. فبعدها جم ناس للمسيح وقالوا له خلي بالك هيرودس دلوقتي يعني لسه قاطع راس ايه؟ يوحنا، فما فيش داعي انت كمان ايه؟ يعني كن شويه اليومين دول كده، بلاش خدمه اليومين دول عبال ما الدنيا تهدى، مش كده؟ اي حد في وقتها يخاف، مش كده؟ يسوع قال لهم اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب اني اعمل اليوم وغدا واليوم الثالث اكمل. حد عارف الكلام ده معناه ايه؟ الرب لما قعد في موضع خلاء وسمع الاب قام للخدمه على طول، تعلم الطاعه مما تالم به، وقال خلاص ما دام دي مشيئتك ايها الاب وده وقت نهايه خدمه يوحنا وبدايه خدمتي انا هخرج للخدمه. فابتدى يخدم الناس، ولما جم يقولوا له هيرودس ممكن يعمل فيك حاجه قال لهم ما يقدرش يعمل في حاجه. روحوا قولوا له مش عشان قطعت راس يوحنا تفتكر انك تقدر تعمل معايا حاجه، انت قطعت راس يوحنا لان يوحنا كانت خدمته خلصت، وهتفتكر ان هيرودس بيعمل اللي على مزاجه. لا، اما انا فلسه عندي 3 سنين. يسوع كان عارف انه هيخدم 3 سنين، فقال لهم اني اعمل اليوم وغدا وفي اليوم الثالث اكمل. يعني رب يسوع قال لهم روحوا قولوا لهيرودس انا لسه قدامي 3 سنين، يوحنا كانت خدمته خلصت فعرفت تقطع راسه، انت ما تقدرش تعمل معايا حاجه لغايه ما خلص ال3 سنين. وفعلا لم يلتقي يسوع بهيرودس الا بعد 3 سنين، وقت المحاكمه وقت الصليب، بعد ما يسوع خلص خدمته خالص برضه. فبص ازاي يسوع لما راح لموضع خلاء واستراح كده ورفع عينه على الاب عرف يتصرف صح، عرف يتعلم الطاعه مما يتالم به. احنا برضه عاوزين نختلي اما نحس بموقف صعب بيحصل في حياتنا، اسحب نفسك من الظروف من الناس من تعزيات الناس لانها متعبه، وارجع للاب وقول له يا رب انت سمحت بموقف انا عاوز اهدى كده وتفهمني انت قصدك ايه في الموقف ده. ولما الرب يرد عليك تعلم الطاعه، قول له طب خلاص انا هقبل معاملاتك حتى لو شكلها صعب، حتى لو انت سامح بالم في حياتي هتعلم الطاعه وهكمل خدمتي وابتدي اخرج، ما تسمحش للموقف انه يكسرك، ما تسمحش لابليس يخوفك من المواقف ويمنع خدمتك وحياتك، لكن الرب يدينا نعمه نخرج ونكمل عملنا زي الرب يسوع ما عمل بالظبط. يبقى الرب تاني رد فعل انه كان بيتعلم من الطاعه دي، والتعلم ده خلاه يكمل ويبقى رئيس كهنه قادر ان يشفع فينا لانه جرب في كل شيء مثلنا بلا خطيه. طيب في رد فعل ثالث بص عليه بسرعه في رساله رسول بطرس الاولى، رساله بطرس الرسول الاولى اصحاح 2 لو قرينا من عدد 18 بيقول ايها الخدام كونوا خاضعين بكل هيبه للساده ليس للصالحين مترفقين فقط بل للعنفاء ايضا، لان هذا فضل ان كان احد من اجل ضمير نحو الله يحتمل احزانا متالما بالظلم، لانه اي مجد هو ان كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون، بل ان كنتم تتالمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله، لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. مش احنا بس اللي بنتألم، يسوع اتألم قبلينا. طب عمل ايه بقى؟ الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكرا، الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. الحته دي جميله قوي. واذ تألم اذ شتم لم يكن يشتم عوضا، واذ تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم. حط خط واكتب رد الفعل الثالث. يبقى رد الفعل الاول لما يسوع بيتألم بيختلي عشان يبعد عن جو المشاعر ويبتدي يسمع الاب، يعرف يسمع الاب كويس، ولما يسمع يتعلم الطاعه ويكمل خدمته. وثالث رد فعل كان يسلم لمن يقضي بعدل. الحته دي مهمه خالص، لان انا ممكن اقول ماشي وهقبل وهخضع وهطيع، بس بيتن في القلب في مراره، في احساس بالظلم، مش كده؟ لو انا حسيت ان الموقف فيه ظلم، فيه يعني عدم عدل في التعامل معايا، فحتى لو سلمت بس بسلم وانا جوايا احساس بالمراره. هنا بقى رد الفعل الثالث، لا ما يبقاش جواك احساس للمراره، لازم يبقى جواك ثقه ان في حد بيقضي بعدل. لو الالم اللي احنا بنتعرض فيه ده في ظلم، حد ظلمنا، حد اعتدى علينا، ثق ان الدنيا مش سايبه، لا في قاضي عادل، الله يقضي بعدل. فيسوع لما كان يشتم ما كانش بيشتم. لو وقفت لغايه كده بس اقول ماشي انا مش هشتم، بس هبقى ماشي بمراره، ماشي باحساس ان انا ايه اتظلمت اتجرحت، لا ما يبقاش جواك الاحساس ده، لان في قاضي عادل شايفك وانت بتشتم، وهذا القاضي العادل هيجيب لك حقك. لازم يبقى جواك الاحساس ده ان في قاضي يقضي بعدل، يسلم لمن يقضي بعدل. احساس المراره اللي جوانا تخيلوا سببه ان احنا في اعماقنا حاسين ان الله مش هياخد لنا حقنا. في جوايا احساس ان الله مش بياخد حقنا، الله سايب الناس تظلم فينا، الله سايبنا وسايب الارض يحصل فيها اللي يحصل فيها. الاحساس ده من ابليس، الاحساس ده مش صح. الله لم يغادر الارض، الرب السماء في الارض سلطان، الله مازال متحكما في الارض. وزي ما قلنا لو انا سايب هيرودس يقطع راس يوحنا ده ما يدلكش انطباع ان الشر بيعمل اللي هو عاوزه، لا ده انا بدي للانسان فرصه، بس هيجي يوم يحصل ايه؟ لازم اقتص من هذا الشخص، ويوحنا لازم يرجع ليه مجده ويرجع ليه كل شيء فقده، وده اللي حصل. يكفي شرفا الرب الكلام اللي قاله عليه، وهيرودس جاله الوقت اللي عوقب فيه برضه العقاب اللي يستحقه. هناك من يقضي بعدل، الحته دي مهمه خالص. ساعات احنا لما نتألم بنجرب ان احنا عاوزين ناخد حقنا بايدينا، يعني وقت الالم نفسه بيبقى جوانا احساس لو نطول ننتقم من الشخص اللي بيظلمني او الشخص اللي بيعتدي عليا كنا عملنا كده. لا الرب يسوع ما كانش بيعمل كده، مش لانه عاجز عن الانتقام لنفسه، لا الحته دي مهمه خالص. حتى لو انا املك الامكانيه اني انتقم لنفسي ما انتقمش. ليه؟ لان انا ما ينفعش ابقى خصم وقاضي في نفس الوقت. ينفع يبقى الخصم هو القاضي؟ لا. يعني لو في اتنين متخصمين ينفع واحد منهم هو اللي يتولى الحكم بينهم؟ ما ينفعش. اتنين الخصم ما ينفعش يبقى قاضي. فلو انا واقع عليا ظلم من طرف تاني ما اديش لنفسي الحق ان انا انتقم، لكن اسلم لمن يقضي بعدل. انا لو انتقمت لنفسي مش هبقى عادل. تخيلوا؟ يعني لو واحد قال في حقي كلمة، الكلمة دي بتجرحني قوي، تقعد تغلي جوايا طول ما انا بقى نايم وقاعد مع نفسي مثلا، عمالك تكبر تكبر تكبر. فلو جت لي فرصة ارد، هرد بكلمة ولا هرد بعشر تلاف كلمة؟ عشر تلاف كلمة، مش كده؟ وهتني طول العمر اجرح في الشخص ده، وكل ما تيجي سيرته احاول اشوه في صورته مع انه هو قال كلمة، بس انا رديت قد ايه؟ الانسان ما يعرفش يبقى عادل، الانسان ما يعرفش يبقى عادل. فانا مش عادل، عشان كده ما ينفعش انا اللي اقضي، ما ينفعش اخد حق بايدي، لكن اسلم لمن يقضي بعدل. الله اللي بيبقى عارف حجم الخطا اللي حصل في حقي، ولما ينتقم ينتقم على قد الخطا بس، لكن انا لو انتقمت هتحول الى ظالم، بدل ما انا مظلوم ابقى ايه؟ ابقى انا الظالم، وبدل ما الرب ياخد لي حقي يتحول الرب يبقى ايه؟ ضدي. الانسان ما يعرفش يبقى عادل، عشان كده الرب يسوع كان يسلم لمن يقضي بعدل. كمان الرب ما يقدرش ما ياخدش حقه الا بعد ما بيدي فرصه للشخص المسيء انه يتوب. يعني لو حد اساء الي انا ببقى نفسي ارد الاساءه ايه؟ على طول، مش كده؟ يعني لو حد جرحني قال لي كلمه صعبه مثلا، اروح البيت وانا نفسي اسمع خبر، يجيلي تليفون يقول لي ده فلان بعد ما شتمك وهو مروح البيت خبطته عربيه. وقتها انا احس ان انا ايه؟ كده ربنا خد لي حقي، ببقى عاوز. لكن لو قالوا لي ده فلان بعد ما شتمك روح وعاش حياته ممتاز يعني، وتعشى عشوه سليمه وصحي الصبح زي الفل ما حصلوش اي حاجه، بتضايق، بحس ان ربنا فات حقي في الموضوع ده. لا، احنا ما نعرفش نبقى عادلين، بيبقى نفسنا ناخد حقنا بسرعه. الرب ما ياخدش الحق الا بعد ما بيدي للشخص المسيء فرصه يتوب. تخيلوا لو احنا واقفين مثلا وقت استفانوس، وقت استفانوس ما ده حدث ارهابي برضه، لما كانوا بيرجموا استفانوس ومات الرجل الكبار المليان ايمان واعمال صالحه ده، لما تشوفوا الناس عماله ترجمه كده لغايه ما يموت واحنا واقفين، كنا عملنا ايه في شاول؟ لو طولنا كنا قطعناه بسناننا، مش كده؟ بس لو كنا قطعناه بسناننا كنا خسرنا ولا كسبنا؟ خسرنا. الله كان عاوز يدي لشاول ده فرصة، ولما ادى لشاول فرصة تحول إلى إيه؟ أعظم مكسب للمسيحية. إذن إحنا ما نعرفش نقضي بعدل. عشان كده بقول له رب أنا مش همد إيدي، أنا مش هرد، أنا خايف لو رديت ما بقاش عادل وتحول إلى ظالم. لكن لو أنت شايف رب في الموقف اللي بيحصل لي ده ظلم، خد لي أنت حقي، لأنك أنت بتقضي بإيه؟ بعدل، مش هتاخد حاجة أكتر من الحق. يسوع كان بيدينا نموذج انه لما كان يشتم لم يكن يشتم، بل يسلم لمن يقضي بعد. خلونا بنعمة الرب نرفع الاحداث اللي حصل معانا الوقت الاخير ده لمن يقضي بعد. امين. اختم مع حضراتكم، خلاص كده احنا قدامنا دقايق، نختم مع بعض بالشاهد الاخير الموجود في رومية 12. شاهد جميل قوي بيقول اللي احنا قلناه ده، وبيضيف حاجة صغيرة كده نختم بيها. رومية 12 بيقول ايه؟ عدد 17: لا تجازوا احدا عن شر بشر. هو نفس اللي احنا قلناه، يعني لو حد عمل معك شر ما تنتقمش، لانك ممكن ما تبقاش عادل، ما تعرفش. لا، سيب الرب هو اللي ينتقم. لا تجازوا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس. إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل اعطوا مكانا للغضب. حد فاهم الآية دي يعني إيه؟ اعطوا مكانا للغضب؟ نفس اللي احنا قلناه، اللي غلط في حقي دوت، لما حد بيغلط في حقي الله بيغضب على هذا الشخص، وغضب الله هياخد لي حقي، يعني غضب الله هياخد حقي من الشخص اللي اساء الي. انا لو اتسرعت ومديت ايدي خدت انا حقي، يبقى ما اديتش فرصه للايه؟ للغضب. لغضب مين بقى؟ افتح قوسين كده، لغضب الله. ربنا هيقول لي انت، انا كنت غضبان، انا كنت هاخد لك حقك، انت لما استعجلت كده انا خلاص ما اقدرش اخد حقك دلوقتي، ما ينفعش اخد حقك مرتين، ما دام انت خدته انا مش هقدر اخده. فالرسول بيقول لنا لا، ما تنتقمش انت لنفسك، ادي مكان لغضب الله، عشان تبقى فاهم النص بيقول ايه. الله غضبان، لازم تبقى مصدق ان الله موجود، القاضي العادل موجود. انت قبل ما تتألم وتغضب الله غضب ليك، غضب لحسابك، اديله بقى فرصه، ادي لغضب الله فرصه انه ياخد لك حقك. اللي جاية بقى هي كمان الحاجة الجميلة قوي، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي. نفس الكلام اللي احنا قلناه، مين اللي يقضي؟ مش أنا، اللي يقضي هو الرب. مين اللي ياخد لي حقي؟ مش أنا، الرب. يقول الرب: فإن جاع بقى، دي الزيادة بقى شوية، إن جاع عدوك فاطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنه إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. ده رد الفعل الرابع بقى. ايه بقى رد الفعل الرابع؟ لو حد جرحني، لو حد اساء الي، لو تعرضت لموقف فيه الم من حد، اعمل ايه؟ اسحب نفسي، اقعد قدام الله، اعرف مشيئه الله ايه من ورا الالم. لما اعرف اتعلم الطاعه واخضع واسلم لمشيئه الرب، واسيب له حق ان هو ياخد لي حقي. لو انا ليا حق عند الشخص ده، الله هو اللي ياخده لي. ورابع حاجة، أعمل الخير مع اللي أساء إلي كمان. يعني مش كفاية ما انتقمش لنفسي، لا، مش بس ما تنتقمش لنفسك، واعمل معاه الخير. يعني إيه الآية الجميلة دي عشان نبقى فاهمينها ونختم بيها؟ الرسول بيقول لك انت ما تنتقمش لنفسك، ماشي، سيب الله ينتقم، ضع مكانا لغضب الله، ماشي. مش بس كده، طب افرض انا حد اساء الي فما مديتش ايدي ما انتقمتش منه، بس في يوم كده وانا ماشي في الصحراء لقيته تايه في الصحراء بقاله 10-15 يوم بيموت من الجوع، انا ما عملتلوش حاجه، انا ما مديتش ايدي انتقم منه. بس لو شفته كده في الحاله دي اقول ايه؟ شفت ربنا، ربنا ما بيفوتش، اهو ربنا خد حقه، مش كده؟ رسول الله في ايه بتقول لك كل من يستطيع ان يعمل الخير، كل من يعرف ان يعمل خيرا ولا يعمل فذلك خطيه له. بيقول لي لو شفت عدوك جعان اللي انت مستني النقمه منه، لو لقيته جعان اعمل ايه؟ اطعمه، اعمل معاه الخير، ولو لقيته عطشان اسقيه. ايه ده بقى كمان اعمل كده؟ لو انت واثق في عداله الله اعمل كده. في الحالتين انت كسبان. الاحتمال الاول انك لما تعمل معاه الخير تكسبه، صح؟ انه بعد ما يشوفك بتعمل معاه الخير يندم على الشر اللي كان عمله فيك ويتوب ويرجع، يبقى كسبته، يبقى غلبت الشر بالخير. لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بالخير. طب افرض انا اكلته وشربته وقام كمل اساءة ليا، يقول الكتاب هنا لانك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. نبقى عاوزين نفهم الآية دي، يعني ايه جمر النار بقى اللي انا بجمعه على رأسه؟ ما احنا اتفقنا هو لما اساء الي في قلب الله ايه؟ غضب عليه، ده جمر النار. فانا لما برفض اخد حقي انا منه وباكله وبشربه انا بجمع جمر النار ده ايه؟ على رأسه، غضب الله ده. بينما لو انا سبته يموت من الجوع ربنا هيقول لي انت خدت حقك خلاص، انا كنت هاخد حقي منه، انت خدت حقك خلاص، مش هعرف اخد حقي منه كده. فانا هجري اكله واشربه واقول له بص انا هعمل معاك كل الخير، لو قبلت الخير كسبتك، لو ما قبلتش الخير انا واثق ان في جمر نار في قلب الله على هذا الشر، فانا في الحالتين مش خسران حاجه. عشان كده رب بيقول لنا باركوا لعينيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا من اجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. موقف مؤلم نتعرض ليه، لكن هنتعلم من الرب يسوع نختلي، نقعد في هدوء، نرفع عينينا على الرب، نقول له رب عرفنا مشيئتك ايه، وعرفنا نخضع لهذه المشيئه، نتعلم منها، نطيعك، نكبر معاك، وفي الاخر بنسلم لك يا رب، انت القاضي العادل، انت اللي شايف المشهد كله، وشايف فين الظلم وفين العدل، وانت اللي تقدر تاخد لنا حقنا. وهنخرج للحياة نكمل إحسان للي بيسيئوا إلينا، ولو عندنا فرصة نعطي خير للي بيسيئوا إلينا نعمل إيه؟ نعطيهم خير. وما تقلقش الرب مش هيفوت حقك، أنت بهذا تجمع جمر نار على رؤوسهم. ناخد دقيقتين نصلي. كنت قدوة لنا يا سيدي لما جيت على الأرض هنا، عشت وسرت أمامنا، تجربت في كل شيء مثلنا، نزلت دموعك يا رب زي ما دموعنا بتنزل، اتعرضت للظلم، شتمت زي ما احنا بيتقال فينا حاجات كتيرة وبنتعرض لظلم كتير. ادينا نعمة نرفع عينينا عليك نشوفك سلكت ازاي في الألم، ازاي يا رب الألم ده كان وسيلة انت بتكمل بيها، ازاي الالم ده علمك الطاعة. ادينا نتعلم الطاعة يا رب، ادينا الظروف المؤلمة اللي بنعدي فيها في حياتنا تنضج شخصياتنا اكثر واكثر، تخضعنا لشخصك اكثر فاكثر، تزود طاعتنا ليك اكثر فاكثر. وواثقين ربنا الحق لن يضيع امامك، انت الاله العادل الحق الذي تملك كل القضاء ولك النقمة وأنت تجازي. بنؤمن بهذا رب أن لن يضيع لنا حق، أنت تراه وستأتي به مع الأيام، وستعطينا هذا الحق مع الأيام. بنستودع بين ايديك كل أسرة متألمة، كل شخص متألم. ادينا نعمة رب الألم ده ينضج شخصياتنا أكتر، يكبرنا معاك أكتر، في اسم الرب يسوع آمين.